أعيد تاني يا شيخ، قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. السلف قالوا في الآية إيه؟ لن يغلب عسر يسرين. جت إزاي؟ إن مع العسر يسر، إن مع العسر. العسر جه معرف ولا منكر؟ يبقى عسر واحد. واليسر جه منكر ولا معرف؟ يبقى أكثر من واحد. فهمت؟ طيب يقول وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال ألا إن نصر الله قريب. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل هذه الآية في نفقة التطوع، ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي صرفوها في هذه الوجوه كما جاء في الحديث أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصوير الخشب ولا كسوة الحيطان. اكتب عندك. ونفقة الوالدين على الأبناء عند العجز واجبة، ونفقة الوالدين على الأبناء عند العجز واجبة، فينفق الأبناء على الوالدين نفقة واجبة ويجزيهم الله عز وجل كأنها صدقة. فهم الديت؟ لأن ممكن البعض يقول لك إيه ده أنا بطلع صدقة لأبويا وأمي. لا خطأ، لأن ديت نفق عليك إيه واجبا. يبقى هنا لما قال ما أنفقتم فللوالدين والأقربين يبقى الله سبحانه وتعالى يجازيك عليها كأنك تتصدق، أما كونها تعتبرها من الصدقة لا يحل لك. نعم لا بعد الموت، هذا من الصدقة الجارية. معايا احنا بنتكلم على فين؟ لحظة واحدة يا شيخ، بنتكلم على فين دلوقتي؟ أنت عندك والديك أو أختك ليس لها أحد إلا أنت، أصبح نفقتها عليك واجبة فلا يحل لك أن تعطيها من الزكوات ولا من الصدقات. يعني هب أن لك زكاة تخرجها، لا يحل لك أن تعطي لكل من تجب عليك نفقته. طيب صدقات لا يحل أيضا. يعني إنسان لحظة واحدة، إنسان معتاد مثلا يخرج زكاة مالي مثلا ومتعود كل شهر مثلا يتصدق بشيء من المال، اعتاد على ذلك ووجد أن هذا فيه خير عظيم بدلالة الأدلة ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى أخلف عليه الكثير فأراد أن لا يقطع هذه العادة له ذلك، تغيرت الظروف من حوله وزادت النفقة عليه فأصبح ينفق على أخته وأبناء أخته إلى غير ذلك، لا يحل أن يعطيه من الصدقة. طب أما القول هنا معناها أن الإنسان ينفق النفقة الواجبة وتجب ويحاسب ربنا إيه صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في إيه في امرأته له بها صدقة، يعني يحاسبه ربنا كأنه تصدق. فهمت إخواننا جزئية دي؟ طيب لا لا يحل لأنها من الأصول. قاعدة يا أخوانا، أصولك تجب عليك أن تنفق عليهم. طيب ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أخواتك ماشي، أختك إن كانت تحت ولاية رجل وزوجها فقير تنفق على زوجها مش على أختك. ماشي زي بالضبط كده، امرأة عندها مال، مال كثير، وزوجها من أفقر خلق الله، تعطيه من زكاة أموالها، مظبوط، وينفق الرجل من زكاة أموالها عليها، صح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم صدقة ولنا هدية. ودي قصتها لما النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند مسكين تصدق عليه الناس. طب سيدنا النبي يحل له الصدقة ولا لا يحل؟ فالصحابة قالوا يا رسول الله إنها صدقة، فقال هي لهم صدقة ولنا إيه؟ هدية. يبقى هنا الفقير لما تملك ماله اللي هو جاله عن طريق الصدقات أهداه، قال له خد هدية مني تقبلها، لأن هنا إيه؟ وصف المال تغير. وهذه المرأة يا أخوانا كذلك زينب امرأة ابن مسعود لما أخرجت زكاة أموالها قال لها ابن مسعود أنا أحق به، قالت له كيف؟ فاستفتت النبي فأفتاه. وهذه المرأة يا أخوانا يبقى أنا عندي أختي متزوجة من رجل وعندها عيال وكذا وكذا وزوجها فقير، أنا أنفق على زوجها ليس عليها، وهو يعطيها، واخد بالك؟ كذلك مثلا أخاك فقير معدم وليس له أحد، أنت ملزم بالنفقة عليه، لا تعطيه من زكاة أموالك بعكس أختك. طب لو أختك طلقت ثم جاءت إلى عددك في البيت هي و14 عيل، خلاص أصبح نفقة إيه؟ واجب عليك. اتفهمت يا أخوانا المسائل دي؟ فرغ بالأمر وكن حريصا. نعم نعم، لا عليها فقط، أما أبنائها من الصدقات ومن الزكوات. نعم افرضناهاش معاش يا شيخ ياسر، خلاص. نعم لا لا لا لا لا نعطي، تفضل شيخ. نعم واجبة، نعم تجب عليك أن تنفق عليه أخوك. أصلا عاوزين نفهم حاجة كلنا كويس، هل يا ترى، ركزوا معايا أخوانا في المسألة دي لأنها بتشكل على البعض، هل يا ترى رجل مسلم مستقيم متمسك بشرع الله ويسعى في تحصيل الأرزاق ولكنه لا يستطيع أن يكفي من يعول، فيه منقص عليه؟ ردوا علي، فيش منقص. فلما أعطيه من الصدقات لا، هذا لا ينقص من قدره ولا من دينه. وده كثير، واحد أخرق، أخرق يعني لا يريد الصنعة، ما يستطيع أن يفعل، وعنده من الأولاد الكثير، هل يطرى في هذه الحالة إن أعطينا ننقص من قدره؟ أبدا والله يا أخوان، لأن مسألة الفقر والغنى وكل الأمور بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى، لحظة يا محمد، والله عز وجل لما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وحبالك ابتلى الأغنياء بالفقراء، صح؟ وابتلى الفقراء بالأغنياء، والسعيد من وفق ونجح في الفتنة والاختبار. أيوة شيخ محمد، طيب يا أخي الفضل، أنا ممكن يكون شغال في مصلحة حكومية، واخد بالك أنت إزاي، ومرتبي يدوبت على ما أجي أخذ من البوسطة وارجع البيت بيقابلني 3-4 بقالين بيروح معاهم، ما يكفيش. مسألة يا أخوانا الفقير والمسكين أمر نسبي، أمر نسبي، فممكن الفقير في قريتنا يكون ثريا قياسا على قرية أخرى والعكس، وخبلك علشان كده ممكن تجد إنسان موظف في مصلحة حكومية وزيه يعني يظهر أنه مليونير، ومع ذلك إذا نظرت إلى حقيقته من المساكين بل من الفقراء. القضية قضية إيه؟ نسبية. يعني واحد مثلا شغال موظف راتبه مثلا 1500 جنيه عنده من العيال الكثير وأبوين وابتلاهم ربنا عز وجل بالأمراض، لا الأمر واضح، وطبعا احنا من خلال احتكاكنا بالمجتمع نعلم هذا يقينا، معايا مشايخ؟ نعلم هذا يقينا، فأرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذه الأمور جيدا. واعلموا رحمكم الله كما قال ربنا عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك ما يعرف الفقر إلا من مر به الفقر، أما اللي هو ولد وفي فمه ملعقة من ماس ده بعيد، إلا ما رحم ربك. فمن أجل هذا أرجو أن تفطنوا إلى غيركم، خاصة طلبة العلم. أصبح لزاما، وبقولها لكم وبقول لكم تاني، ما يوجد في مصرنا سبيل تنفق فيه أموال الزكوات والصدقات كطلبة العلم، لا يوجد، لا يوجد. مسألة بقى الفقراء والكلام ده، جل الأغنياء ما يستوعبون معنى طلب علم ولا نشر علم، ما يستوعبوش خالص. ومن أجل هذا يهتمون بالفقراء وبالمرضى إلى غير ذلك، لا، بالذات في مصرنا، وبالذات طلبة العلم الذين يطلبون العلم في غير المؤسسة. كل أخ منكم ربنا رزقه بمال، إياك أن تذهب بمالك إلى غير إخوانك، إياك، يعني لا أشك أنك تأثم، لأن سألوا أخاكم عما نعانيه من مثل هذا الدرس، ولا أقول هذا على سبيل الشكاية، ولكن من باب العلم فقط. وهذا من بابكم يا أخواننا، يعني نشكو أمورنا إلى الله عز وجل، لأني يعني أنا ما كنتش فقيرا في الماضي، بل كنت الفقر نفسي، ورحمة الله واسعة، وتداركنا ربنا بفضله الواسع. فمن أجل هذا أشعر شعورا تاما بكل أخ منكم، فرجاء يا خالد، يا واد، يا أسامة، كل إخواننا اللي ربنا يرضى اللي بسط لهم في الرزق، إخوانك في أمس الحاجة، وأقولها وتحمل مسؤولية الفتوى، هذا هو السبيل، وهذا هو في سبيل الله، ولا يوجد غيره في مصرنا بالذات في هذه الأيام. كلام واضح، كلام واضح. وأيضا أردت أن تكلم أحد، احذر وكن في غاية الحذر وأنت تتكلم معه، أن يسيء بك الظن أو أن يتهمك، إن شممت هذا منه دعه، الله ناصر دينه بنا وبغيرنا، ولكن ما هي إلا أسباب نسلكها بطرق شرعية بدون مذلة للنفس. أرجو الله يبارك فيكم، تعذب لكم الأشياء دي. وعندك شيء تحرك في نفسك شيء، خلاص هات كتاب لأخيك وقوله تفضل كتابه، بس ما فيش داعي تعطيه نقضية الكتاب، لأنه هو ده السلاح الوحيد في الوقت الحاضر. دعك بقى من الحاسوب والمكتبة الشاملة، كل هذا يزول، ما يبقى إلا الكتاب. فانتبه، الله يبارك فيكم، مش عايز أكرر تاني التنبيه ده. عندك فضل مال إخوانه، إخوانك بالذات في شراء الكتب والنفقة والبذل، ذهب ومجيء. أنا أذكر مرة من المرات معايا أبو عمر، والله إخواننا الموقف حصل معاه في سنة 93، رايح أعطي محاضرة في ميت العز، مش رايح بعيد ولا حاجة، ميت العز قبلنا هنا بالضبط. فكان المفروض إيه، بركب دراجة من قريتي إلى قرية تفاهنا العزم، وعد المركب، وبعد كده أخذ الدراجة لحد ميت العز، أدى المحاضرة وين؟ وقفت المحاضرة على إيه؟ على 10 ساعات. أي أيوة والله، عشان أعطيها لصاحب المركب ذهابا وإيابا، ما فيش في البيت 10 ساعات. بقول للولية: طب ما خبتيش من وراي قرشين ولا حاجة؟ قلت والله ما معايا ولا ملي. خلاص قعدت، والله قعدت يوم ما انساهاش عشان 10 قروش. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، واعلموا أن هذا هو خير سبيل طلبة العلم. لأن مثلا اللي زي محمد ولا مصطفى ولا أي أخ منكم، اعذروني إن لم أعرف جميع الأسماء، وده لمصلحتكم، وأنا متعمد هذا، يعني أعرف عبد الله، والله ما أعرف اسم أبوه إيه ولا اسم أمه إيه، واخد بالك، ولا حماد ولا ماهر، وده لمصلحتكم. فأي أخ فيكم عنده ساعة من المال ما يبخلش معايا يا شيخ صبري، الله يجزاكم بالخير، ده السبيل. تخيل بقى أنت بتساعد أخاك لنشر الدين. إخواننا في المؤسسة الرسمية خلاص بيتخرج وبياخد مرتب يكفيه، طب أنت تعمل إيه؟ تترك طلب العلم ومن بقى ينشر الاستواء، بمعنى استواء بكيفية لا نعلمها، دكهم بيقولوا استيلاء. طب ونعمل إيه؟ نسكت ولا نجاهد أنفسنا؟ يعني أنا مثلا لو سألتني ما قولك أيها الشيخ، وهنا كلمة الشيخ اللي كبر السن خلاص 56 ومعديه معايا، أعتمر كل سنة في رمضان ولا ما أنفقه في العمرة وأعطيه لطلبة العلم؟ أقول له لا، كفاية عليك عمرة واحدة بس، وحدة واحدة وانفق لإخواني طلبة العلم. انتبه، الله يبارك فيكم، كلامي واضح. والموضوع ده بالذات بتأتي يعني أتذكره بشعر بالغليان من شدة ما نعانيه في هذا المكان أو في غيره. رجائي رجائي رجائي. طيب نكمل كلامنا. نعم، في ايه؟ لا لا، تعطي المال لا الأخت ولا له، تعطيهم أعيان، بصل رز طماطم الأشياء دي. ماشي يا ولدي، نكمل يا مشايخ كلامنا. لذلك مرة كنت جالس مع العلامة ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان، وسألته عمن يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن. قال لي الشيخ المبارك ومن يحضرنا، يعطى ما يريد. فتكلم أحدنا وقال يا شيخ، حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح، قال الشيخ إن لم نعطه من يحفظ أولادنا القرآن. وأنا أريد أنظر في مصر من الذي يتعلم العلم الشرعي على المنهج الصحيح، ومن الذي يتعلم العلم على الضلال والبدع، وبضدها تتمايز الأشياء. على الجانب الآخر، حاول جاهدا أكرمك الله ألا تمد يدك، ووازن، اعمل واطلب العلم. واخد بالك؟ يعني أنا جلست فترة من الفترات لما رجعت من نادي الحجاز وانتهت كل أموالي، عملت الورشة النجارة دي قبل أن أغلقها، كنت أصلي الفجر وأبدأ في العمل حتى مجيء الصناع في 9 صباحا، أكون قمت بالأعمال أضعف أضعف ما يعملون، ومكثت على ذلك فترة طويلة من الزمن حتى أتقنت العمل، وجعلها ربي للادخار كثير من الأموال. ومن هذا تقريبا من حوالي 10 سنوات وأنا ليس لي هم إلا الدعوة لدين الله، وأسأل الله الإخلاص والقبول. يعني من ذلك، يعني إحنا ما نقول لك أن تأخذ، مش معنى ذلك تبدأ بقى تتكاسل وتمد إيدا، لا، تأخذ عليك. أنا أسدد وأقارب، واخد بالك، على قدر الاستطاعة، وأوازن بين العمل وبين طلب العلم. وإن أشكل عليك شيء فاستشر من هو أعلى منك كعبا وأكبر منك سنا. كلام واضح يا مشايخ رجال؟ كلام واضح. طيب قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين، أن يكف شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد، غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتد إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: يوم الفتح لا هجرة لكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لعلكم تذكرون وأمليت عليكم هذا الكلام بس أذكركم به. لما جينا نتكلم عن في بعض المباحث أو الكتب عن الجهاد، وده معلم من معالم التربية، قلنا الجهاد لكي يكون واقعا يلزمه الايه؟ المجاهد، والمجاهد والمجاهد به، صح؟ مش هو ده الجهاد؟ قلنا المجاهد المسلم المكلف، المجاهد الأعداء وهم أربعة: المشركين والمنافقين واليهود والنصارى، ويدخل فيهم أهل البدع. طيب المجاهد به ثلاث: القرآن والمال والنفس. قدم المال على النفس في كل المواضع، ولا موضع جاء النفس قبل المال. جاهدوا أموالكم وأنفسكم. يبقى أنا أجاهد بالقرآن. أجاهد بالقرآن إزاي؟ هطبع مصحف زي مصحف التهجد اللي هي وصمة عار في جبين الأئمة. تخش مسجد تلاقي مصحف التهجد محط في الإبل، أعرف أنهم كلهم شوية عيال فيش فيهم راجل حافظ القرآن. أمسك بقى مصحف التهجد وروح حالي بيه أضرب بيه الناس، ولا أفهم القرآن وأدافع بالقرآن عن الإسلام؟ طب الدفاع بالقرآن الإسلام إزاي؟ ما لازم بقى أقرأ تفسير ابن كثير والطبري، وأعرف السنة، وأعرف المجمل من المبين من المشتبه من المحكم إلى غير ذلك. كل هذا عن طريق العلم. هو ده الجهاد، هو ده الجهاد يا إخوان. عشان كده يأتيك الفقير يقول لك والله داخل العيد وعاوز أجيب 2 كيلو لحمة للعيال، ما تأكلهم فول نابت يا أخوان، الهجرة يعني. لا، يبقى الكتاب أولى. وإياك أن يرق قلبك وتترك إخوانك من طلبة العلم وتذهب إلى هؤلاء الفقراء الذين امتلأت بطونهم شحما. وده الواقع دلوقتي. يعني أذكر مرة من المرات والأمر ده هو والله حدث رأيته بعين، ترتب عليه كظمت نفسي، ارتفع عني السكر، كدت أن أدخل في ذنب. رجل من قريتي أعلمه جيدا يتكفف الناس ليزوج ابنته، وإذا به يحمل جهازها على 7 عربات وعمل ديجو كلام فارغ. طيب فاش كلام ده خالص. لابد أن نراعي أحوالنا في مصرنا، ويكون عندنا شيء من الفقه والذكاء وبعد النظر، لأن لا سعادة لنا بغير شريعة الإسلام. طب شريعة الإسلام كيف تنشر؟ ما هو ما احنا شايفين قدامنا بلد هي فيها 7 من الأئمة، ما أتى واحد قط ليتعلم علم، وهم من أجهل الخلق في قريتهم. أعلمهم واحد لا يفقهون شيئا في شيء، ويتصدرون للفتوى وللإمامة ووعظ الناس. الله يبارك فيكم. مصرنا في أزمة عظيمة وفي محنة شديدة تحتاج إلى وقفة من رجال يعلمون إيه معنى نشر السنة وإيه معنى نشر البدعة. طيب، وقوله وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشق، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح من مشق مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها. قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. نعم، لو قعدنا جميعا عن طلب العلم وكل واحد بقى محمد عمل له مشروع وانا عملت لي مشروعين 3 والودة جاب له عربية وخالد عمل كله خلاص بقى، طب من ينشر السنة وينشر الدين؟ لذلك قرأت مرة لبعض أهل العلم: وذهب أحدهم ليحد بيت الله الحرام خشية ألا يحد أحد فيأتي عام على البيت لا يطوف به أحد. متخيل هدية؟ يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا نهمل ما نحن فيه. علشان كده من معالم التربية التي ينبغي أن نتربى عليها جميعا معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين وما يترتب على ذلك.

في أخلاق وشمائل الرسول الكريم، أكثر من 140 واحد من أهل العلم اشتركوا في تصنيف هذا الكتاب. طيب، يقول: قل فيهما اسم كبير ومنافع، أما اسمهما فهو في الدين، وأما المنافع في دنيوية من حيث أن فيها نفع بالبدن وتهضيم الطعام وإخراج الفطلات وتشحيذ بعض الأذهان. اكتب عندك: وهذا كله لا يثبت. فما جعل الله عز وجل صحة البدن فيما حرم عليه. يقول: ولذة الشدة المطربة التي فيها، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عيال، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرتها ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع، وكلاهما حسن متدع قريب. وقال ابن عباس: العفو ما يفضل عن أهلك. طبعا هنا ما يفضل عن أهلك الأمر أمر نسبي، يقول لك والله يعني دنا العيل عنده مثلا 10 تغييرة والمرأة عندها 15 وبتقول لي هات كمان، لا، لما كفيهم يبقى عند العفو. الخطأ بين، خطأ بين، انتبهوا لهذه الأمور حتى لا يستجرينا الشيطان ونقع في البخل ونحن لا نشعر. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر، أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: فأنت أبصر. قد رواه مسلم في صحيحه، وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. يعني إيه؟ أنفق على نفسي ما أحتاج، اللي هو ما اعتاد عليه الناس. يؤجرني ربي عز وجل كأنني أتصدق، فإذا فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرامتك شيء، فهكذا وهكذا. وعنده أي عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. وفي الحديث أيضا ابن آدم: إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقال عطاء الخرساني والسدي، وقيل مبين بآية الزكاة قال مجاهد وغيره، وهذا أوجه. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضح، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم. ما معنى عنده يتيم؟ ها يعني يتيم من فقد أباه قال لأبلغ الحلم، وهذا الصحابي وليا عليه. قال: فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه،